بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري أكان بالأمس الصوت واضحا أم بعض، لكن عندي الصوت واضح. طيب ما يخالف إن شاء الله. أظن بأن بالأمس تكلمنا عن مراتب القضاء والقدر الأربع، وتحدثنا عن مرتبة العلم، وبينا متعلقات هذه المرتبة. ونتحدث اليوم عن مرتبة الكتابة، والكتابة كذلك يتعلق بها أمور. الأول، الكتابة الأزلية، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أول ما كتب الله، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم من علم الله عز وجل. وعندما نقول كتب القلم من علم الله، فهمنا أن هذا تعلق بالمرتبة العلم، إذ أنه العلم الأزلي، فأخذ القلم من علم الله عز وجل ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثانية، وهي الكتابة العمرية، وهذه تكون لكل واحد منا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. وهذه تكون في العمر مرة واحدة لكل واحد منا. الثالث، أو الكتابة الثالثة، وهي الكتابة السنوية، وهي التي قال الله تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم. ويقصد بها ما يكتب في ليلة القدر، وقد جاء في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالله يكتب في ليلة القدر ما سيعمله العبد إلى الليلة الأخرى. ومن هنا قد كتب الله ما سيحدث لنا إلى أن تأتي ليلة القدر القادمة، كتب في ليلة القدر التي قد مضت. الرابع، وهي الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: يعز ويذل، ويصح ويمرض، ويغني ويفقر، وهو كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وإذا أراد شيئا إنما قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. وذكر من ذلك الكتابة المتعلقة بالميثاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره، فلما مسح ظهره أخرج نسم بنيه، وأصبح الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قد دل على ذلك حديث الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي آدم رأى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا التفت عن يمينه تبسم، وإذا التفت عن شماله تبسم، فسأل جبريل عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: إنه إذا نظر عن يمينه رأى نسم بنيه من أهل الجنة ففرح، وإذا نظر عن شماله نظر نسم بنيه في النار فحزن وبكى. فدل على أن هذه كتابة وتقدير قد انتهى. وذكر بعض أهل العلم أن هناك من الكتابات أخرى، ولعلي أذكر واحدة فقط زيادة، وهي الكتابة المتعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام. فإن قصة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام لما خلقه، لما قال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته فلما أكلت من الشجرة؟ فقال له: أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فهذه كتابة متعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتابات مدارنا فيها ما صح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن هنا أيها الأحبة أن نذكر شيئا من قواعد أهل السنة في باب القضاء والقدر. وذكر أئمة السلف قواعد متعددة، نذكر من باب المثال: أولا، أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، فكل فعل يقع في الكون فالله إنما قضاه لعلة وحكمة قد تظهر لبعض من الخلق وقد لا يعرفها كثير من الخلق، وما أكثر ما يقع في الكون مما لا نعرف حكمه. ولعل من اللطائف كمثال: قد نكون 4 إخوة، أحدهم طالب علم، والثاني تاجر مخدرات، والثالث إمام مسجد، والرابع ربما سباكا أو نقول زبالا، وهم كلهم من أم وأب، من الذي قسم أرزاقهم ولم فرق بينهم؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. ومنها: لماذا يختار هذا النبي من عائلة كذا أو من قبيلة كذا أو من جنس كذا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اصطفاء رباني، وما وقع إلا لعلة وحكمة، قد يتظهر للعباد وما خفي أعظم وأعظم مما يظهر للعباد. قاعدة ثانية كذلك: نجد أن القدر يحتج به في المصائب للمعائب، وليس للإنسان أن يحتج بالقدر في معاصيه وآثامه، وإنما في مصائبه لا مانع من الاحتجاج بالقدر. ونجد ذلك في المصائب التي تحدث لنا، قد آتي إلى المسجد لدرس ثم يقع لي حادث، أو أسقط في الدرج فتنكسر قدمي، فأقولها الحمد لله على قضاء الله وقدره. لكن إذا جاءت المعيبة من الزنا والسرقة وترك الصلاة والنوم عن العبادات، لا يمكن أن نحتج بالقضاء والقدر. وهذا هو الصحيح في قضية الاحتجاج بالقدر على مصائبنا لا معايبنا. وفائدة ذلك أن الإنسان تسهل عليه المصيبة ويسلي نفسه عندما تقع عليه المصائب، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابك وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن القواعد كذلك أن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه. ونأخذ هذه القاعدة من قول من؟ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: القدر سر الله في خلقه فلا تكشف، يعني بمعنى أنك لن تستطيع أن تعرف هذا السر، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يقضي وبما يقدر. ومن قواعد القضاء والقدر كذلك أن أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها بلما، لا يسأل عنها بلما، كما أن صفاته سبحانه وتعالى لا يسأل عنها بكيف. صفات الله لا يسأل عنها بكيف، فما تقول كيف ينزل ربنا، كيف يضحك ربنا، كيف يسمع ربنا، كيف يبصر ربنا، هذا ليس لك إطلاقا، لأن هذا من الغيب الذي لم يطلع الله الخلق عليه. ومن اللطائف يقال ما دام أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، فالسؤال عنها بلما من سوء الأدب مع الله عز وجل، بل يجب علينا أن نرضى بكل قضاء وقدر أوقعه الله تعالى على العباد. وكذلك من القواعد أن الله لا يخلق شرا محضا أبدا، وإنما ما يقع في بعض من المخلوقات من الشر فإنما يكون لما يترتب عليه من العواقب الحسنة، وربما نقول العواقب الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة. في بعض من الأحيان نجد أن بعضا من أهل الخير والصلاح قد يصاب بحادث وبأمراض وببلايا، وأهل الفجور والمعاصي ما يصابون بشيء، فيتساءل الإنسان لماذا بلاد المسلمين هي التي فيها الضعف والفقر، ولماذا يسلط الله الكفار على المسلمين، ولماذا تقع الشرور في الخلائق. الله أعلم سبحانه وتعالى حيث يقدر هذه الأفعال وتقع، لكن ربنا لا يخلق شرا محضا أبدا. ويضرب مثال بإبليس، السؤال إبليس شر محض أم أن فيه شر وتكون عاقبة خلقه وإيجاده، وربما نقول ووسوسته وإضلاله لبعض من الخلق، لله فيه حكم عظيمة، ويسمى هذا الشر النسبي ليس شرا محضا. نقول نعم، إبليس ذكر أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أن في خلقه من الحكم العظيمة، وذكروا منها أن الله يميز بين أهل الحق والباطل. قالوا لو لم يكن هناك إبليس لكان الناس سواسية، ولكن الله يميز به الخبيث من الطيب. وكذلك فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري خلقه وعباده أنه قادر على أن يخلق ما فيه نسميه شيء من الضرر وما فيه شيء من الخير، وكذلك إظهار آثار أسمائه التي تتعلق بحكمته وأنه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كذلك من آثاره نقول وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الجهاد في سبيل الله، فإن الناس إذا كانوا سواسية فلا مجال للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر ولا للجهاد في سبيل الله، وتظهر فيه عبودية التوبة والاستغفار، ويميز الله بعضهم على بعض، فالناس ليسوا سوادية في العلم والصلاح والعبادة والتقوى. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نعرف هذه الأمور لما يترتب عليها نسميه من العواقب الحميدة. ومن القواعد أن العلماء قالوا أن القضاء والقدر الذي يقع على العبد لا يلزم أن كله يرضى به، فمن القدر ما نرضى به ومن القدر ما لا يرضى. أما إذا أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى فإنه خير للعباد، وإذا أضيف إلى المخلوق فقد يكون خيرا لهم أو شرا. فلو أن إنسانا سرقت سيارته وأنا رأيت السارق ثم التقيت به، فما أقول الحمد لله على قضاء الله وقدره والأمر سهل، أعطني المفتاح ولا صار شيئا. ألا ترى أنني أسخط عليه وربما أخاصمه وأشتكيه وأحاول أن أعاقبه؟ ما رضيت، ما يقول يا أخي الحمد لله على قضاء الله وقدره، واجب عليك أن ترضى. فمنه ما يكون ما يرضى به ومنه ما لا يتحقق الرضا به. ولهذا قال ربنا ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. وفهمنا أن ما يقضيه الله تعالى منه ما يكون مرضيا ومنه ما يكون غير مرضي. يقول العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل القضاء والقدر كما قال وهب بن منبه: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به. وربما نقول المقصود بأجهل به يعني أقلهم توسعا في البحث والتعمق فيه، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم توسعا وبحثا فيه. وهذا الأمر واقع أيها الأحبة، فالذين ينقبون في مسائل القضاء والقدر ويتوسعون فيها لا يصلون إلى شيء، لأنه غيب ولا يمكن أن يتحقق لهم ما يريدون، وإنما يخوضون في أمور لا يجدون فيها بينات تكون واضحة لهم. وإنما من يأخذ القضاء والقدر في ضوء نصوص الكتاب والسنة فلا شك بأنه من أعلم الناس وأعرفهم في باب القضاء والقدر. ذكر المؤلف، نأخذ عبارته رحمه الله تعالى حين قال: أحاط علمه بالأمور. وهذا بينا أنه يدل على أي شيء؟ على مرتبة العلم. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أنفذ، هذا تعلق بالإرادة الكونية القدرية، وسابق المقدور تعلق بمرتبة الكتابة وهي الكتابة الأزلية. ولهذا الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما نعمله؟ أفي شيء قد مضى أم في شيء مستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويحسن هنا أيها الأحبة أن أنبه على مسألة: إن بعضا من الناس عندما ننصحه بالصلاة أو ننصحه بالاستقامة أو ننصحه بالبعد عن المعاصي يرد علينا قائلا: احمد الله، الله هداك وأنا لم يهدني، ولكن أدعو الله أن يهديني. أليس هذا المنطق نجده واضحا من الناس تلفظا وسلوكا عمليا؟ نقول نعم. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ فإن نقول لهم برد مبسط سهل نفهمه وبالمثال يتضح. نسأله: هذا الذي تقوله عن الصلاة بأنها مقدرة وبأن الله لم يكتب لك أن تصلي، فنسأله: الأجل هل هو مكتوب أو ليس بمكتوب؟ ماذا سيقول؟ مكتوب 100%. هل يستطيع الإنسان أن يقدم أجله أو أن يؤخره؟ هل يستطيع منا أحد أن يطيل عمره أو ينقصه؟ قد كتب وفرغ منه. ثم ثانيا كذلك، هل يستطيع الإنسان أن يزيد في رزقه أو في ما كتب له من الطعام والشراب أو أن ينقص؟ نقول: لا، هذا قد كتب الله رزقك وأجلك. فإذا علم أن هذا أمرا واضحا فإنا نقول له انطلق إلى الطرق السريعة مثل خط الدائري عندنا الآن، ثم اضطجع، خذ وسادة ومرقدا ثم اضطجع، واجعل السيارات من خلفك ثم نم، فإن كان الله قد كتب لك الوفاة ستجد سيارة تريلة تطأك وتموت خلص انتهى، وإن كان الله لم يكتب لك هذا فستجد أن السيارات تذهب عنك يمنة ويسرى. السؤال أيرضى؟ هو لو رأى أحدا لقال هذا مجنون، نحن نقول هذا الله قد كتب أجله ولا يمكن أن يتقدم أجل الإنسان ولا أن يتأخر. وسبحان الله نجد التناقض، إذا جاءتنا ما يتعلق بحظوظنا الذاتية لم نعمل القضاء والقدر أبدا، وإنما قلنا هذا أخذناه بذكائنا وفطنتنا ومراسنا وقوتنا وعملنا وجهدنا، لكن إذا جاءت الجنة والنار قلنا الله لم يكتب هذا وإنما ننتظر أن يكتب الله لنا اليقع. ثم يمكن أن رد على هؤلاء كذلك أن نسأله بعد ساعة ماذا كتب لك، فيقول لا أدري. فكيف تقول أن الله كتب عليك ألا تصلي؟ هل رأيت ذلك في اللوح المحفوظ؟ سيقول لا. فنقول أنت الذي تركت العمل الصالح ثم بعد ذلك تركت الطاعة فكانت سببا لدخولك النار. ونقول له ثالثا أن من سنة الله تعالى أنه يربط الأسباب بمسبباتها، فكما أن الرزق لابد أن ينطلق له الإنسان، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، يعني من استيقظ وعمل. ولما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فقط، قال له النبي اعقلها ثم توكل، اعقلها ثم توكل. فلا حجة لهؤلاء إطلاقا في أن يستندوا إلى القضاء والقدر، وإنما الواجب أن نعمل في ذلك. ولو أردت أن أعطي مثالا الآن عندنا أيها الأحبة، أظن بأن بعد الدرس تأكلون وجبة إفطار ولا ما فيه؟ فنقول تؤمنون بالقضاء والقدر؟ نقول نعم. وقد كتب الله أرزاقكم؟ نقول نعم. فنقول تلقائيا لا يخرجن أحد منكم من المسجد، فإن كتب الله لكم الرزق ستجد أن الإفطار يأتي إليك أمامك والخبز، وأنت لا تفتح فمك ولا تمد يدك لشيء، ستجد أن اللقم تدخل والحمد لله هذا كتاب الله الذي قضاه. تقول يا أخي أنت مجنون، أنا أعطيك مثال، هذا ماء هل يمكن أن أشربها وهي مغلقة؟ فستقول يا أخي افتح. أقول ما كتب الله أن أشرب، أضعها بين قليل والإخوة يقول افتح، قلت هذا ما كتب. ستقول هذا مجنون ليس على عقل. فنقول له إذا أردت أن تصل إلى الماء فاشتري ثم افتح ثم اسكب ثم ارفع ثم قرب ثم ابتلع، ثم بعد ذلك يأتيك الري عندما تشرب. ومع ذلك نقول هذا قضاء الله وقدره. واضح؟ وهذا يعطينا أننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب في أمورنا الدنيوية وفي عباداتنا وفيما يتعلق بأمورنا الأخروية، ويعطينا هذا طمأنينة أن الناس جعلت لهم الأسباب معروضة على الجميع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليعمل العاملون. ذكر الآية العظيمة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبناء على ذلك سيأتينا أنه من باب قياس الأولى، فمن يعلم خائنة الأعين وهي العين التي تلتفت يمنة ويسرة ولا يعلم بها أحد، إنما الله هو العالم بها. قد أمر في الطريق ومعي أحبتي فتمر امرأة أو يمر أمرد أو يمر أرى صورة، فترى أن الإنسان يطلق بصره ثم ينظر إلى إخوانه ويظنون أنه لا يرى وهو يرى لا يعلمه به إلا الله، هذه خائنة الأعين. وما تخفي الصدور الله أعلم بما في صدورنا أيها الأحبة. نحن حضرنا الآن نطلب العلم، لكن الله أعلم من هو أشد إخلاصا في الطلب والتحصيل، ومن جاء ليحضر كما يحضر الناس فيقول نستفيد وربما نحصل على شهادة أو نحصل على كذا. ولهذا يقول ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ذكر المؤلف قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذا الكلام من المؤلف عبارة لا بد أن نحملها على ما نسميه على مجمل عقيدة أهل السنة، وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد بهذه العبارة أن يرد على طائفة المعتزلة. والإمام المزني رحمه الله تعالى عاش في زمن المعتزلة، فإنهم قالوا بخلق القرآن وقالوا بنفي القضاء والقدر، والمعتزلة قالوا إن الله لم يقدر على العباد ولم يكتب عليهم شيئا. قالوا ولو قلنا إن العباد قد قدر عليهم ذلك ثم عاقبهم الله عليه لكان ظالما، والله موصوف بالعدل. وجعلوا من أصولهم الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة، العدل. فأصول المعتزلة الخمسة هي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. يقصد بالتوحيد نفي صفات الله عز وجل، وقالوا إن الإنسان لا يسمى موحدا حتى يقول الله ليس له من الصفات شيء أبدا، وهذا نقول كلام باطل مخالف لنصوص الوحيين. ويجعلون العدل أصلا لهم ويبطلون ظاهر الأصول، ظاهرها حسن، وظاهر هذه الأصول ماذا يدل عليه؟ على أنهم أرادوا حقا، ولكن في الحقيقة أن هذه الأصول باطلة ليست بصحيحة. فالعدل بطنوا من ورائه أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر على العباد أفعالهم، وقالوا لو قلنا إن الله قدرها ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، إذن العباد خالقون لأفعالهم والله خلق العباد. فسموا بمجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا إلهين، الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله. وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطنوا وراءه الخروج على الأئمة. ومن اللطائف أن ضمنوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما نسميه عقوبة وسجن من خالفهم في عقيدتهم. فسجن الإمام أحمد رحمه الله وإيذاء أهل السنة، قالوا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من إظهار هذه الشعيرة. فظاهره كأنه حق، ولكن الباطن كلام مخالف لنصوص الكتاب والسنة. كذلك عندهم إنفاذ الوعد والوعيد، فقالوا إن الله إذا توعد أحدا من عباده بذنب أو عقوبة، توعد أحدا من عباده بعقوبة فيجب أن تتحقق، وإذا وعده فيجب أن يتحقق. فقالوا الآن عندما قال الله تعالى إن الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه؟ قالوا لا بد أن يكون القاتل خالدا، فلا بد ولا عفو إطلاقا. ومن هنا أوجبوا على أصحاب الكبائر الخلود في النار، فالسارق خالد في النار، والقاتل وشارب الخمر، لأنهم يرون أنه يخرج من الإيمان كلية ويدخل ولا يدخل في الكفر، لكنه إيش؟ يكون صاحبه خالدا في النار. أما المنزلة بين المنزلتين فإنها مصطلح جديد لم يعرفه سلف الأمة، وإنما جاء به المعتزلة، فقالوا إن صاحب الكبيرة عندما يقع في كبيرته يخرج من الإيمان كلية. طيب أين يذهب؟ قالوا لا نستطيع أن ندخله في الكفر، وقد خرج من الإيمان كلية فهو في برزخ، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وعندنا القاعدة الشرعية منكم مؤمن ومنكم كافر، ما فيه إطلاقا، ليس عندنا أناس وسط. طيب أصحاب المعاصي نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولهذا الله جعل القاتل أخا للمقتول، فقال في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان، وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقد قال قبلها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذا الكلام الرد على المعتزلة النافين للقدر، ولم يرد رحمه الله تعالى بهذه العبارة أن العبد مجبور على فعله وأنه لا خيار له أبدا كما تقوله طائفة الجبرية. وإن كنا نعلم أيها الأحبة أن العبد له استطاعة على الفعل وله استطاعة على الترك، وإذا أردنا أن نضرب بمثال عندنا الآن، لو سئل الواحد منا هل أنت حضرت تشعر بأنك مجبور ومقهور وليس لك خيار أبدا؟ أقول لا، أنا جئت باختياري وحضرت باختياري وأقوم باختياري. ومثله نجد أن كل إنسان يقع في المعاصي فإنه يشعر بحرية الاختيار، فلو أن إنسانا أراد أن يسرق ما يقول أنا أسرق بالقضاء والقدر، وإنما تجده ينظر إلى الجيب ثم ينتظر الساعة التي لا يلتفت فيها صاحبها إليها، ثم يقرب منه، ثم يأتي تدريجيا، ثم يمد يده، ثم يختفي، عنده فعل اختياري. وربما هو يريد أن يفعل المعصية فيقال له اتق الله، كما قالت المرأة التي أراد ابن عمها أن يطأ بها، فلما جلس بين شعبها الأربع قالت له اتق الله فلا تفضن الخاتم إلا بحقه، قام خوفا من الله عز وجل، لم يقل إني مجبور. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء بسارق إلى عمر فسأله عمر لما سرقت؟ فقال يا عمر أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق؟ مكتوب علي في اللوح المحفوظ أن أكون سارقا. قال له عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره، فأنت استندت إلى القدر ولكن لا يعني أننا لا نقيم عليك أحكام الله عز وجل. فقطع عمر يده بقضاء الله وقدره. ولما قيل لعمر في طاعون عمواس وهو مرض من الأوبئة التي يموت الناس بها بالمئات والآلاف، استشار عمر الصحابة هل نفد إلى هذه البلدة أو لا نفد؟ فقال بعض الصحابة لا نفد ولا نريد أن يموت الصحابة بهذا المرض، وقال بعض الصحابة أفرارا من قضاء الله وقدر تخافون من الموت؟ نحن نريد الموت. فجيء بالحديث فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. ولهذا نجد أيها الإخوة لو جاءت سيول شديدة جدا وبيتي في طريق السيول الآن، فقال الإنسان: أنا سأمر، قلنا له: ستغرق. قال: أنا أؤمن بقضاء الله وقدر، إن كان كاتب أغرق أغرق في الطريق، ما كتب فأنا لا أغرق. هذا الكلام غير صحيح. ولو سرنا بهذا المنهج لقلنا لبعض الأحبة الذين يعملون بهذا الشيء: ماذا؟ اصعد فوق منارة المسجد ثم ألقي نفسك، فإن كتب الله وفاتك ستموت، وإن لم يكتب لن تصاب بسوء أبدا. سيقول: هذا جنون، والله جعل من طبيعة الإنسان أنه يعمل بقضاء الله وقدره. ويجب أن نعلم أيها الحبة أنه ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فإنه لا يمكن تغييره أبدا، وما علمه الله تعالى مما سيقع على العباد فقد جاء الحديث: جفت الأقلام وطويت الصحف. والعبد أيها الأحبة له قدرة على الفعل والترك في الطاعات وفي المعاصي. الآن بعد الدرس من السنة أن يصلي الإنسان سنة الضحى، لكن الإنسان يشعر بحرية، يمكن الإنسان يقول: أنا لا أريد أن أصلي الآن، سأصلي إن شاء الله قبل الظهر بساعة، أخذ بصلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وآخر يقول: لا، أنا أريد أن أصلي. أنت حر في أداء هذه العبادة كما أنك حر في فعل المعصية أو تركها، وهذه قدرة قبل الفعل. ويجب أن يعلم أن ما كان ممتنعا لذاته فإنه لا يمكن التكليف فيه على العبد، ولهذا فما قدره الله تعالى لا يمكن، لا بد أن يكون، لكن السؤال: هل يمكن ألا يكون؟ نقول: لا. كمثال بسيط، لو أن إنسان قدر الله عليه أن يصاب بالمرض أو أن يعطى شيئا، فهل يمكن أن يغير القضاء والقدر؟ ما نستطيع. ومن لطف الله تعالى أن الله ستر عن أعين الخلق القضاء والقدر، يعني بمعنى أن العبد لا يعلم ما سيحدث له ولا يعرف ما حقيقة هذا الأمر، وإنما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، هذه نسميها بمشيئته، هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وتسمى بالمشيئة الكونية. ويحسن هنا أن ننبه أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. أما المشيئة فلا تنقسم، وإنما هي مشيئة كونية قدرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مما يدل على أن مشيئة الله نافذة، فإذا شاء إحياء أو إماتة أو غيرها فإنه سيقع. أما الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى المشيئة التي ذكرناها. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي تتعلق بماذا؟ فهي التي تتعلق بشرع الله عز وجل، بأوامره، بنواهيه، تتعلق بالحلال والحرام. وهذه الإرادة الدينية الشرعية لا يلزم أن تقع، فقد تقع وقد لا تقع. أليس الله أراد من عباده أن يؤمنوا فهل كلهم آمن؟ لا. أليس الله أراد من عباده أن يصلوا فهل كلهم صلى؟ منهم من صلى ومنهم من لم يصلى. لكن لو شاء الله أن يؤمنوا لوقع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن لم يشأ كونا وقدرا أن يؤمنوا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، دل على أنه لا يلزم أن تتحقق مشيئته الدينية الشرعية وإنما الكونية القدرية، فإنها لا بد أن تقع. هناك فروق يعني بين المشيئتين لا نحتاج أن نتوسع في بعضها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله في كتابه شرح السنة: الخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. هنا أيها الأحبة، تكلم العلماء في باب القضاء والقدر، وفي الحقيقة مبحث القضاء والقدر نحتاج فيه إلى 30 عنصرا، يعني نتحدث عن 30 مسألة، لكننا لا نستطيع إطلاقا، الوقت أيها الأحبة ضيق ولا يمكن أن نستوعب جميع مسائل القضاء والقدر. لكن قال العلماء هنا إن القضاء والقدر على 3 أقسام: قسم أراد الله أن يقع فلا بد من وقوعه، وقسم أراد الله ألا يقع فلا يمكن أن يقع، والقسم الثالث وهو القضاء والقدر المعلق على شرطه، القضاء والقدر المعلق بشرطه، فإن وجد الشرط وقع القدر، وإن لم يوجد فلا، أو على سببه. ويضرب لذلك بمثال أيها الأحبة: في بعض من الأحيان الإنسان يكون مريضا، واضح، المرض وقع والإنسان يريد دفعه، فربما نقول له: لماذا لا ترقي نفسك؟ فتجد أنه ايش يقول؟ يقول: يا أخي هذا مكتوب. فنقول له: اذهب إلى المستشفى خذ علاجا. قال: لا، أنا أنتظر يأتي القدر أن يشفيني. فيقال له: إن أخذت العلاج شفيت، وإن رقيت نفسك شفيت، وإن لم ترقي فلا يتغير. وهذا الذي يسمى بالقضاء والقدر المعلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. واضح؟ يعني نحن مطلوب منا التداوي، ولكننا لا نتداوى بأمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لآل جعفر فإنهم قد أتاهم، استرقوا لآل جعفر فإنها تسرع إليهم العين، يعني من الناس سريع تصيبه العين، وأمر النبي بالرقية. وقال النبي: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما في مانع أن يرقي الإنسان نفسه. فهنا تعلق بقضية السبب ولا إشكال في ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر خلق الملائكة جميعا لطاعته. الملائكة هم صنف من خلق الله عز وجل، وهؤلاء الملائكة الله خلق الناس جن وإنس وملائكة، وجعل الله الجن والإنس للعبادة وبالعبادة ممتحنون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الملائكة فإنهم خلقوا للعبادة ولكنهم لا يمتحنون أصلا، فلا يثابون على طاعة، لأن الله جبلهم على هذه العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا يقال إن الملائكة خلقوا للعبادة لكن بدون تكليف، فلا يعاقبون ولا يثابون. أما الخلق فإنهم يعاقبون على الترك ويثابون على الفعل. وهنا لما قال المؤلف خلق الملائكة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما تعلمون، وجاء في بعضها من طين. ولهذا خلق الله آدم من تراب، والملائكة من النور، والجن من النار. وهؤلاء خلقوا الملائكة جميعا لطاعته، فدل على أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما قال جبلهم على عبادته، بمعنى أن الله فطرهم على العبادة. نحن أيها الأحبة مفطورون على النفس، فما تجد الإنسان يغلق جهاز التنفس 3 ساعات ليستريح ثم يقول أشغله مرة ثانية. وكذلك الدم مجبول على حركته في الجسم، ليس لنا أن نوقفه أو أن نحركه، كما أن القلب حركته والرئة وكذلك الكبد وغيرها مجبولون عليها. فالملائكة مفطورون على ماذا؟ على العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تئض، ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. إذن خلقوا للعبادة، وكونه جبلهم أي فطرهم. ويفهم هنا أيها الحبة أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة، وهذه يدخل فيها الخلق كلهم، ويدخل فيها المؤمن والكافر. ولهذا الله يقول في كتابه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من في السماوات ومن في الأرض، في الأرض مؤمن وكافر، ومع ذلك يأتي يوم القيامة عبدا، يعني لا يخرج عن أمر الله وتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة فهي لأهل الإيمان، وهذه العبودية الخاصة تشريف من الله عز وجل لبعض من خلقه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بل عباد مكرمون. وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، هذه عبودية نسميها إيش؟ عبودية خاصة، وفيها نوع من التشريف والتكريم. ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين تتحقق فيهم هذه العبودية. يجب أن نعلم أن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان 6، ويجب الإيمان به وهو فرض عيني على كل مسلم، ويجب علينا كذلك الإيمان به مجملا ومفصلا. ففي الإجمال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومفصلا أن أؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأؤمن كذلك بصفات الملائكة ووظائفهم، ولكن الإيمان المجمل فرض عين، أما الإيمان المفصل فهو فرض كفائي. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من صفات الملائكة. وقبل أن نذكر صفات الملائكة نقول أيها الأحبة: الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. وذلك لو سئل كل واحد منا: هل رأيت أحدا من الملائكة؟ لا. وهل شاهدنا أشكالها وألوانها؟ لا. وإنما يجب علينا الإيمان به. صفات الملائكة منها أنها خلقت من نور، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، كما في حديث عائشة: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الثاني أن الله جعل لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء. الثالث أن الله أعطاهم من القدرة على التشكل ما لم يكن لغيرهم، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب، ويأتيه كذلك في سورة أعراب أو لا يعرف، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وكذلك نجد من صفاتهم أنه لا يعلم عددهم، قد ثبت وقد جاء في قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وثبت كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت المعمور في الجنة قال فرأيت يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم يطوف به 70,000 لا يعودون إليه. ويشهد لذلك كذلك أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع ذراع إلا وملك ساجد وراكع لله عز وجل. ونجد كذلك أن لهم صفات عديدة، وهذه الصفات مدارها النصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نأتي بصفة من رؤوسنا نحن، وإنما نأخذ بما دل عليه الوحي. الملائكة لهم وظائف، ونجد كذلك أن الملائكة أصناف وليس صنفا واحدا، وهؤلاء الأصناف لهم وظائف خاصة بهم. وإذا جئنا نتأمل، الملائكة منهم من يحضرون حلقات الذكر، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تحفه الملائكة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ودل على أن الملائكة طيبة وأهل الذكر هم خيار خلق الله، فجمع الله الطيب مع الطيب بخلاف مجالس المعاصي والفسق والفجور فإنها تحضرها الشياطين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ذلك المكان ذاك موضع حضره الشيطان. وكذلك نجد أن من الملائكة من وكلها الله تعالى بقبض أرواح الخلائق وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهنالك ملائكة متخصصة بقبض أرواح الناس. وهناك من الملائكة من تكون خازنة للنار أو خزنة لجهنم تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وهناك ملائكة قد وكلهم الله تعالى بحفظ عباده، ولهذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك خزنة للنار وخزنة للجنة، وكذلك جعل الله لكل سماء ملائكة خاصة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج كلما وصل إلى سماء قرع الباب، ويقرع جبريل الباب فيسأل تسأل من فيقول جبريل قالوا من معك فيقول محمد قالوا أوقد أرسل إليه قال نعم فتفتح له الملائكة فيدخل ثم تسلم عليه الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ودل على أن كل سماء لها من الملائكة ما ليس للسماء الأخرى. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في القتال أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا في قتال، قال فسمع الصحابي هاتفا يقول اقدم خيزوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال هذا مدد من الله من الملائكة جاءوا يقاتلون معكم من السماء الثالثة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالملائكة تكون مع الناس وهم لا يرونهم، ولهذا تكون في حلقات العلم. وعائشة قالت هذا جاءها النبي قال هذا جبريل يقرئك السلام، قالت يا رسول الله ترى ما لا أرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال هذه خديجة قد أتتك بطعام في إدام، ثم قال أخبرها بأن الله تعالى يسلم عليها. وهنا جبريل يسلم والله يسلم، فدل على أن الملائكة تكون مع الناس وهم لا يرونهم، ولهذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما ذكر المؤلف بعضا من أصنافهم قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، ويشهد لذلك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويعطينا أيها الأحبة أن الملائكة تحمل العرش ولا تحمله بقوتها هي، وإنما الله هو الذي يعطيها من القوة والقدرة، بل نقول أيها الأحبة كل ما فينا من القوة والعلم وكذلك التميز فهو من الله. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك القدرة الله الذي أعطانا هذه، وصدق الله لما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولهذا هؤلاء هم حملة العرش. ومن اللطائف أن هؤلاء العرش له حملة وحوله ملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين. سؤال أيها الأحبة، هذا يعطينا أن الملائكة لها أثر على العباد، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تستغفر له الملائكة. وهنا يأتي أن هناك علاقة قوية جدا بين أهل الإيمان والملائكة، فنجد نحن جلوس ننتظر الصلاة فتجد هل نتذكر أن هناك ملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دمنا ننتظر الصلاة؟ وإذا جلسنا في حلقات العلم هل نستشعر بأن الملائكة تحيط بنا؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحون يبحثون عن حلق العلم حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فجمع الله الطيب مع الطيب. وكذلك الملائكة أنت في الأرض وحملة العرش والذين حوله، من أنت حتى تستغفر لك؟ من فوق سبع سماوات وإذا بالملائكة تقول اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه، وهنيئا لمن استغفرت له الملائكة. ويعطينا فائدة أيها الأحبة أنه ينبغي لنا أن نحرص على الأعمال التي تحضرها الملائكة، كحلقات العلم تحضرها الملائكة، وانتظار الصلوات تحضرها الملائكة، كما ينبغي لنا كذلك أن نحرص على الأعمال التي تستغفر لنا الملائكة بها. مثاله عندما تقول لأخيك، عندما تدعو لأخيك فإن الله قد وكل ملكا ويقول ولك بمثله، وما أجمل أن تدعو لغيرك من قلب صادق دعوة ندعو بها فالملائكة تقول ولك بمثله ولك بمثله. ومثله كذلك انتظار الصلاة وغيرها أعمال يجلس الإنسان والملائكة تدعو له وتستغفر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وآخرون بحمده يقدسون، يعني بمعنى يسبحون الله تعالى وينزهونه. قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله، جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول والسفير بين الله وبين الأنبياء والرسل. قال وبعضهم مدبرون لأمره، لا شك في ذلك، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هم ملائكة، ولهذا هؤلاء مدبرون لأمر الله عز وجل. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فإن الملائكة نجد أن هذه ملائكة هي التي يكون لها من التدبير والأمر بأمر الله عز وجل. والله يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يسوق الرياح وينزل القطر ويحيي الموتى، وكل ذلك متعلق بالملائكة. أرسل إليه ملك في بطن أمه فينفخ فيه فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. قال رحمه الله تعالى ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مبحثا هذا المبحث متعلق بالقضاء والقدر، ونأخذ منه فوائد سريعة. الأولى عندما قال ثم خلق آدم بيده، آدم هو أبو البشر كلهم، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، كل الناس يعودون لآدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلكم لآدم وآدم من تراب، وكل الناس يرجعون إلى آدم وحواء. ولقد شرف الله آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه الله تعالى بيده، ولهذا يقال ثلاث تعلقت بيد الله عز وجل. خلق الله آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، ولهذا قال الله وكتبنا له في الألواح. وهذا يعطينا أن آدم شرف بأن الله خلقه بيده، وما عداه من المخلوقات فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال وأسكنه جنته، فالله خلق آدم وقد خلق خلقا قبله، فقد خلق نسميه العرش والماء وغير، لأن الله قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وأسكنه جنته، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الجنة، هل هذه الجنة هي الجنة التي سيدخلها هو وذريته بعد النزول، أم هي جنة أخرى؟ والذي يظهر أنها هي الجنة التي وعد العباد، ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى أومأ إلى ذلك بقوله فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ثم قال ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ولذلك دل إلى أوطاننا وهي التي أخرجنا منها. وهنا قال موسى في المحاجة لآدم أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أهبطتهم من الجنة التي كان الأولى أو كانوا سيمكثون فيها. فقال له آدم موسى عليه آدم عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ وهنا أيها الإخوة من الفوائد أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من المعجزات، فقد خلق من غير أب ولا أم، والله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي خلق آدم بهذا الخلق إبطال لمذهب الشيوعيون الذين يقولوا لا موجود إلا المادة، وأن المادة لا تستحدث ولا تفنى، بل الله يخلق من خلقه ما يشاء، فقد أحدث آدم من غير أم ولا أب، والله يوم القيامة يخلق للجنة خلقا لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة خلقا جديدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. من اللطائف أيها الأحبة أن الله لما أراد أن يخلق آدم خلقه من جميع أجزاء الأرض كلها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي في زمن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك قال: والسهل والحزن والخبيث والطيب. ومن اللطائف أيها الإخوة أن جسد الإنسان يوجد فيه مركبات أجزاء الأرض، فيه الحديد وفيه النحاس وفيه كذلك جميع مركبات الأرض الله، لأنه جمعه من جميع أجزائها. كذلك نجد عندما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، أي أن الله لما خلق آدم قال للملائكة قبل خلق آدم: إني جاعل في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. فدل على أن الله كتب أن يخلق وأن يكون للأرض خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وذلك ليبتلينا أينا أحسن عملا، ولئلا يلام آدم عليه الصلاة والسلام لما أخرج الناس من الجنة، وإنما كما قال ربنا: إني جاعل في الأرض خليفة. وعند قول المؤلف رحمه الله: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، الله ابتلى العباد بالأوامر والنواهي: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، ثم قال: ولا تقربا هذه الشجرة، ولكن الشيطان وسوس إليهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ جاء يعلل: إلا أن تكونا ملكين ها أو تكونا من الخالدين. ونجد أيها الإخوة ما أحد منا يريد الموت، ومن اللطائف لو دخل الموت علينا الآن ثم قال: أنتم على خير وعلى عمل صالح، فإني أريد أن أقبض 10 منكم وأنتم في روضة من رياض الجنة، وما أحسن من هذه الروضة، فمن يستعد لآخذ روحه؟ في أحد سيرفع 3؟ يبي 10. أظنه إذا جاء سنجد عندما يقول: إلا من خرج من الباب فإني لا أقبض روحه، لربما لم يجد أحدا. وذلك لأن من طبيعة الناس أنهم يحبون الحياة الدنيا ويريدون طول الأمل. ومن اللطائف أيها الإخوة أننا لو قيل لنا، لو جاء شخص ثم قال لكل واحد منا: أسأل الله أن يميتك بعد 100 سنة، ربما غضبنا: لماذا تدعو علي بالموت؟ قل أسأل الله أن يحييك، لا تقل أن يميتك. فكلنا يريد الأمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل وكراهية الموت، ما يريد الموت. ولهذا هذه تعطينا أن الله ابتلى آدم بهذه إيش؟ الشجرة. سبحان الله، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه سبحانه وتعالى وتغير الأمر. ولهذا قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. ويعطينا أيها الإخوة أن الابتلاءات سنة الله في الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما من إنسان يقول إني لا أبتلى، نبتلى في أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وفروجنا، ونبتلى في مطاعمنا ومشاربنا، ونبتلى في عباداتنا وطاعاتنا. قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وهذه سنة الله عز وجل. يقول العلماء هنا يعني مدلولا لطيفا في قضية الابتلاء، يقولون الناس في العافية سواء، فإذا جاء الابتلاء تميز الناس، يعني تميز الناس وعرفت الناس على طبائعهم، وخرج الإيمان الذي في قلوبهم مما ستر مما لا يعلم. ولهذا مثال بسيط الآن، لو أن إمام المسجد أغلق الأبواب ثم جاء أحد الأحبة بثعبان كبير وألقاه عندنا الآن، ثم قال هذا سنبقيه إلى الظهر، وستجد، هل سنجد نعاس في الدرس ونسمع له صوتا ويتحرك يمنة ويسرة؟ كل يقول اللهم سلم سلم، ما نجد أننا. ومن الناس من ينظر إليه ولا يتأثر، ومن الناس ربما يغمى عليه بمجرد الرؤية. نحن جلوس في عافية، لكن إذا جاءت الشدة تميز الناس. ولهذا الله يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، وسنة الله هذا الابتلاء. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بالمنع من بعض من الأمور، ويكون بذلك محرما لا يجوز على الإنسان في ذلك. وذكر الله تعالى ذلك، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، قال فمن شرب منه، ماء طيب وهم ظمأ، ويقال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. غرفة بيدك ما في مشكلة، لكن تشرب إلى أن تروى لا. قال الله فشربوا منه إلا قليل، ابتلاهم الله فلم يكن لهم ذلك. ويعطينا كذلك أن الله هو الحاكم لا معقب لحكمه، فعلى العبد أن يستسلم وينقاد لشرع الله عز وجل، فإذا شرع الله لنا شيئا نقول سمعنا وأطعنا. لما ذكر المؤلف ثم سلط الله عليه عدوه فأغواه، وأعدى ما يكون في الوجود إلى البشر هو الشيطان، وسماه الله عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، تأكيد. ومع ذلك نؤانسه ونطيعه ونتبعه، وهو الذي سيأتي يوم القيامة ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وتسليط آدم، تسليط الله تعالى على آدم إبليس قد أخذ من قول الله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. والإنسان يتمنى أيها الإخوة، يتمنى أن يكون ملكا ويتمنى أن يكون خالدا، وذلك لحب طول الأمل. ونجد أننا أيها الإخوة يأتينا الشيطان فيفتح علينا الدنيا ويقول تصبح غنيا فلا تحتاج لأحد ولا تذل نفسك وتدخل في تجارة والتاجر الأمين خير من الفقير، ثم يفتح الشيطان فيفتح عليه بابا ثم يوقعه في المشتبهات ثم يقع في المحرمات ثم يغرق فيهلك بسبب ذلك. وهنا نستفيد أن آدم عصى ربه مرة واحدة فأخرجه الله تعالى من الجنة، فكيف بحالنا نحن أيها الإخوة؟ نعصي دائما ونرجو الجنة التي أخرج آدم بذنب واحد عليه الصلاة والسلام. ويعطينا فائدة أيها الإخوة، كلما عصينا الله وجب علينا التوبة والمسارعة إليها. ولهذا الله يقول ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ونختم بمسألة وهي من اللطائف، أن المؤلف وهي هل آدم عليه الصلاة والسلام يعتبر نبي أم يعتبر رسول؟ من العلماء من قال إنه نبي، وذلك لأنه يبلغ ذريته فقط، ومنهم من قال إنه نبي ورسول. فإذا جئنا إلى تعريف الرسول فقلنا إن الرسول من يوحى إليه بشرع جديد، فآدم لم يأته شرع من قبل، واضح؟ ويكون النبي من يجدد شريعة من قبله. فكان أبناء آدم لا يعرفون كثيرا من الحلال والحرام ولا يعرفون كثيرا من الأحكام والشرائع، وإنما الله يوحي إلى آدم ويأتي الوحي ثم يبلغ ذريته، فلا مانع أن يكون نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا الكلام من المؤلف المزري رحمه الله تعالى نحمله على أنه أراد أن يقرر القضاء والقدر وأن يرد على مقالة المعتزلة. ولعل الإمام المزني ممن صلي بنار المعتزلة في باب الصفات والقول بخلق القرآن وفي باب القضاء والقدر. والله يقول ولقد ذرأنا لجهنم إيش كثير من الجن والإنس، بعدها لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي قول الله تعالى فما كانوا يستطيعون السمع. ولهذا قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالهم بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته نافذون. هذا كله متعلق بالإرادة الكونية القدرية، فالإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، سواء كانت متعلقة بالطاعات أو كانت متعلقة بقضية الذنوب والمعاصي. قال وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. ونعوذ بالله أن نكون كهؤلاء. وصدق الله لما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم من الناس يسمع الوحي، كما نجد أيها الإخوة المساجد عندنا حولها بيوت الناس، والإمام يصلي وبعض من الجيران في بيوته لا يحضر صلاة جمعة ولا جماعة. هل لم يسمع الحق؟ هل لم يسمع منادي الرحمن؟ هل لم يبصر الناس يذهبون إلى المسجد؟ نقول هذا قول المؤلف، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بها، يسمعون المواعظ ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا قال: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. وهنا ينبغي أن ننبه على الكلمة السابقة في العبارة الأولى، لما ذكر بأنهم لا يستطيعون لذلك دفعا. قضية الاستطاعة، يجب أن نعلم أن العبد له استطاعة قبل الفعل، وله استطاعة كذلك مع الفعل. فالاستطاعة قبل الفعل لا شك أن الخلق يستطيعون الفعل والترك، ولكن الاستطاعة ليست هي ليست مناط التكليف. فالعاصي عندما يقع في المعصية هو يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، والعبد إنما يؤاخذ على ما يستطيعه، أما ما لا يستطيع فإنه لا يؤاخذ عليه. أعطيكم مثال لطيف أيها الإخوة: نمشي في الطريق، عن يميني تسجيلات إسلامية وعن شمالي تسجيلات أغاني، فأنا أمشي في الطريق، فما يذهب صاحب الأغاني يقول: سبحان الله، القضاء والقدر هو الذي جعلني أذهب. فتجد أن الإنسان يدخل ثم يقول: آخر أغنية عندك ما هي؟ وآخر أغنية لهذا المطرب؟ وهل التسجيل جيد؟ ثم أسمعني الآن، أسمع الصوت مناسب وإلا لا؟ أليس هذا كله فعل وقادر عليه وعمله بإرادته؟ هذا الذي نعاصب عليه ونعذب. كما أن الذي يدخل إلى تسجيل إلى المسجد سمع المنادي فسارع إلى الوضوء، وسمع المنادي فأسرع إلى تكبيرة الإحرام، وسرع المنادي فأسرع إلى أداء السنن وقراءة القرآن، هذا عمل وهذا يثاب عليه العبد. أما ما لا خيار للعبد فيه أبدا فهذا لا نحاسب عليه ولا نعذب، وهذا من مقتضى رحمة الله عز وجل بعباده. ولهذا المؤلف يقول: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، يعني مقصودا به القضاء والقدر الأزلي. تجعلوني أسرد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا عظيما، وهو من المباحث التي يتميز بها أهل السنة عن طوائف البدع، وهو مبحث الإيمان. قبل أن أذكر هنا مبحث الإيمان، نسينا خاطرة صغيرة، نقول: مذاهب الناس في القدر ثلاثة. المذهب الأول مذهب القدرية المعتزلة، وهم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، ويقولون إن الأمر أنف، يعني الآن يقع ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وهؤلاء القدرية قد ناظرهم أئمة الإسلام كالشافعي وكالمزني وغيره. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فدل على أن القدرية إن أنكروا أن يكون الله عالما فهم كفار، وممن كفرهم الإمام الشافعي. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة وغيرهم. والطائفة الثانية هي طائفة الجبرية، والجبرية تقول إن العبد مجبور على فعله، فلا خيار له ولا تدبير ولا تصريف، ويقولون إن أفعال العبد كحركة المرتعش، إنسان مع شدة البرد يصاب بارتجاف، فيقولون الإنسان، ما تقول الإنسان يا أخي ليش تتحرك، ما ليس لي خيار فيه. وقالوا إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. ومن اللطائف هنا أن يقال إن القدرية نشأت قبل الجبرية، فالقدرية نشأوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا عليهم. وقيل إن أول من أقال بالقدر هو معبد الجهني، وقيل سوسا وقيل غير ذلك. وكل هؤلاء كلا الطائفتين قولهم باطل. ويحسن هنا أن أذكر يعني قصة من اللطائف ذكرها الإمام السكوني في كتابه المناظرات. قالوا ركب كل من الطائفتين طرفي نقيض، جبرية ومعتزلة قدرية. قالوا ركب اثنان معتزلي وقدري في سفينة. قاعدة عندنا أيها الإخوة غالبا إذا التقى طلاب العلم يتدارسون ويتحاورون ويتناقشون، وإذا التقى التجار يتحدثون ويأنس بعضهم بعض، وهكذا القلوب ما تعارف منها أتلف. فلما جلس عرف أنه طالب علم، وذاك عرف أنه طالب علم، لكن كل منهم مذهبه مناقض الآخر. فكان المعتزلي يقرر عقيدته ألا قدر، والجبري يناظره ويقول كل شيء بالقضاء والقدر، فما استطاع أحدهما أن يقنع الآخر. قالوا فالمعتزلة أصحاب إعمال للعقل. فقام المعتزلي فضرب الجبري على وجهه كفا، فقال له الجبري لماذا ضربتني؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره، وهذا أمر قد كتب عليك، لماذا تعترض علي؟ فبهت المعتزل الجبري ما استطاع يرد. ولهذا يقال إن الجبري إن رضي بهذا الكف على وجهه فقد فقد عقله. نحن جلوس هنا أيها الإخوة في بيوتنا في جيوبنا جوالات، لو أن واحد جنبك أخذ جوالك وأدخله في جيبه قلت له جزاك الله خير ليش أخذته؟ قال سبحان الله ما كتب الله أن أخذه، لكن المرة الثانية إن شاء الله نأخذه ولا تشعر به. هل أقول الحمد لله على قضاء الله وقدره ولا تخاصمنا وإياه؟ أسبه وتضارب من إيش تأخذ هذه؟ أعترض عليه. فقالوا إن رضي الإنسان فقد عقله، لأن سيسلب مالك كله جالس، يأخذ واحد يأخذ شماغك، واحد يأخذ جوالك، واحد يأخذ ثوبك، ويبقى على فنيله وسروال يقول الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، الله كاتباتي للدرس وأرجع بفنيله وسروال ما معي شيء لا كتب ولا درس، وأنا أرضى بقضاء الله وقدره، ومن عقيدتي أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا صحيح؟ ما يرضى. وإن اعترض فقال لماذا تسرق؟ نقض مذهبه. إذن مذهبه باطل. ولا شك أن الله جعل من فطرة الإنسان أن يعترض على ما يعتدى عليه به، ويقع للإنسان هذا، وهذا هو الواجب. مسألة الإيمان أيها الأحبة هذه من المسائل التي تميز فيها أهل السنة عن طوائف البدع، ومبحث الإيمان من المباحث الطويلة. ولهذا جعل قدم المؤلف قوله والإيمان قول وعمل، هذا هو مجمل عقيدة أهل السنة. ها؟ طائفة الثالثة نسينا أغلى طائفة وهي أهل السنة، وهي التي ذكرناها سابقا في تقرير لما قلنا في التعريف يشتمل تعريفهم على مراتب القدر الأربع. طيب عندنا المبحث الإيمان، قالوا الإيمان قول وعمل. الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، والإيمان في الاصطلاح أو في الشرع اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان مرتكز على هذه الأمور، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف. ومن السلف من عرفه بأن الإيمان قول وعمل فقط، وكلا التعريفين صحيح، فالذين قالوا إن الإيمان قول وعمل لم يقصدوا أن الاعتقاد ليس بداخل في الإيمان، وإنما قالوا إن الإيمان قول، وهو قول القلب وقول اللسان، وإن الإيمان عمل، وهو عمل القلب وعمل الجوارح، فأصبح عاد إلى القول الأول. ولا تعارض بين هذين التعريفين. الطوائف التي ظلت في باب الإيمان نأخذها بدون تفاصيل، نقول طائفة المرجئة ويقابلها طائفة الوعيدية. فالمرجئة هم الذين أرجئوا أن تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، والمرجئة طوائف، منهم الجهمية فإنهم مرجئة، وقد قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، ومنهم الماتريدية فإن عندهم إرجاء وقالوا إن الإيمان هو التصديق، ومنهم الكرامية فإنهم قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، ومنهم من يسمون بمرجئة الفقهاء وهم الأحناف، فإنهم قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، والعمل ليس داخل بمسمى الإيمان أصلا. وأما أهل السنة فإنهم قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأخذ أهل السنة هذه المقالة من أو هذا المذهب من نصوص الكتاب والسنة، فكون أن الإيمان اعتقاد، الخوف والمحبة والرجاء والتوكل عبادة هذه كلها، وكونها قول اللسان كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك يأتي الإذكار وقراءة القرآن كلها إيمان هذه، وكون الأعمال داخل كذلك جاءت في قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أئمة السلف وما ذكر الإيمان إلا قرن معه العمل. وما أجمل قول الحسن البصري رحمه الله لما قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. ونجد أن الخوارج والوعيدية جعلوا الأعمال جزء لا يصح الإيمان إلا به، ومن هنا أوجبوا على صاحب الكبيرة الخروج من الإيمان لأنه ترك شيئا من الأعمال أو وقع في المعاصي، وهذا الكلام باطل. أما أهل السنة فيقولون أن من الأعمال ما إذا ذهب لم يبق معه من الإيمان شيء كترك الصلاة، ومن الأعمال ما لو ذهب يبقى الإنسان على إيش؟ إيمانه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 84 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عمل أو ليس بعمل؟ عمل، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة جدا تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. يحسن هنا أن نذكر ما ثمرة الخلاف بين هذه الطوائف في مسألة الإيمان. ذكر العلماء 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فالطوائف التي تقول إن الإيمان هو التصديق أو إن الإيمان ما تعلق بالقلب يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن ما في القلب شيء واحد، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. نحن جلوس هنا أيها الإخوة في المسجد، هل الإيمان في قلوبنا سواء؟ هل الخوف من الله في قلوبنا سواء؟ هل التوكل على الله عز وجل نحن في قلوبنا سواء؟ هذا أعمال قلبية، ومع ذلك اعتقاداتنا ليست سواسية، وقد جاءت النصوص تبين ذلك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. يدل على أن المشاعر القلبية ليسوا على درجة واحدة. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والآثام. وقد جاء في قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والدليل على نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وكذلك نجد أن الإيمان إذا زاد علمنا أن مرتبته التي كانت قبل ناقصة، فكما أن الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية. وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد وينقص. مسألة ثانية، وهي: هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ ويسمونها بمسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة إيش؟ الاستثناء في الإيمان. ومسألة الاستثناء في الإيمان اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. قيل إن الاستثناء في الإيمان يجب، ولا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن كذا. يعني لو سألتك أنت مؤمن، قالوا يحرم عليك أن تقول أنا مؤمن، بل لابد أن تقول إن شاء الله. قالوا لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تستثني، فإن لازم ذلك أنك قد بلغت كمال الإيمان كله. وكمال الإيمان لا نشهد لأنفسنا به. هل يستطيع أحدنا أن يقول أنا ممن قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ ما نستطيع أن نحكم لأنفسنا بذلك. قالوا: والأمر الثاني أنك حين تقول أنني أنا مؤمن ولا تأتي بالاستثناء، فكأنك تحكم لنفسك أنك تموت على الإيمان وأنك من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا لا يجوز. القول الثاني وهو قول المرجئة، فإن المرجئة قالوا إيش؟ لا يجوز بل يحرم أن تستثني في إيمانك، وأنك لو استثنيت فإنك شاك في هذا الإيمان. عندما يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، قال هذا مسكين لا يدري هو مؤمن ولا كافر. لكننا نقول هذا الكلام ليس بصحيح، ولهذا سموا من يستثنون في الإيمان بالشكاكة، ما يدري هو مؤمن أم كافر. والصحيح التفصيل في ذلك. فإذا كان الإنسان لم يرد نسميه التزكية ولم يرد عدم العلم بالعاقبة، فإنه لا مانع أن يستثني. إذا أراد التزكية أو أراد كذلك العلم بالعاقبة نقول ليس لك ذلك وإنما تستثني. أما إذا أراد الشك في الإيمان فنقول يحرم عليك أن تقول هذا الكلام. كيف تشك في إيمانك؟ ما تدري أنت مؤمن ولا كافر؟ لا تدري أنت يهودي أم مسلم؟ لا. المسألة الثالثة وهي مسألة هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم لا؟ ومن هنا قيل إن الإسلام والإيمان مصطلحان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فلو سئلت أنت مسلم أقول الحمد لله لأنه جاء واحد، أو سئلت أنت مؤمن أقول الحمد لله. لكن إذا قلنا هل أنت ممن اجتمع فيه الإسلام والإيمان ايش نقول؟ لا نعم يأتينا، بس أريد نفرق الآن. مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هذا باعتبار مصطلحهما، مدلول المصطلح. فمدلول المصطلح إذا اجتمع الإيمان والإسلام، كان الإسلام هو الأمور الظاهرة والأحكام الشرعية الظاهرة، وكان الإيمان متعلقا بالأصول الإيمان الستة وهي باطنة. لكننا نقول كل من كان إيمانه إسلامه صحيح فلا بد أن يكون مؤمنا، وكل من كان إيمانه صحيح فلا بد أن يكون مسلما. فلا أستطيع أن أقول هذا مسلم وأما هذا فهو مؤمن، وهذا أقول أنه مؤمن ولكنه ليس بمسلم، من الصعب. ولهذا لما جاء النبي، جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، في الصحابة اللي قال والله إني لأراه مؤمنا، قال النبي أو مسلم. فإنه لما أراد قضية التزكية قال احكم له بالإسلام، نحن نصلي ويظهر لنا أعمال الصيام والصلاة لعلامة الإسلام وهي علامة الإيمان، لكن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احكم بإيمانه بإسلامه، وأما الإيمان فإنه قلبي لا نستطيع الحكم به. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. ما المقصود به؟ القول والعمل. وأراد أن يبين الرد على طائفة المرجئة، فإن الجهمية على مذهبهم فرعون مؤمن، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعرف ربه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. في قول الكرامية المنافقون مؤمنون لأن الإيمان عندهم قول اللسان، والله يقول في كتابه ومن الناس من يقول آمنا بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هل معناه يصح إيمانهم؟ ليس بصحيح، بل إنه يقول القول والعمل نظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان بلا عمل. وذلك لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولا يكفي الإنسان يقول أنا مؤمن دون أن يعمل، ويبقى على ذلك دهرا لا يصلي ولا يصوم ولا يريد حجا ولا ذكرا ولا طاعة، وإذا سألت قال الحمد لله أنا مؤمن. فإن الإيمان الذي في القلب يؤثر على الجوارح، ولهذا دائما يذكر الإيمان ويقرن معه العمل الصالح. ثم قال ولا عمل إلا بإيمان، يعني ولا عمل مقبول إلا أن يكون قاعدته الإيمان. المنافق يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي مع الناس، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل، لأنه لا إيمان عندهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. ما الخداع هنا؟ كونهم يصلون مع الناس، كونهم يذكرون الله، كونهم يتصدقون. الله ذكر عنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لا ينفقون إلا وهم كارهون، عندهم نفقة وعندهم. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا، ليس عندهم إيمان. ثم ذكر المؤلف والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال متزايدون. نفهم منه أن التفاضل في الأعمال يكون بالكثرة والقلة والتنوع. نجد الآن مثال، فبعضهم نجد أكثر عملا من الآخر باعتبار التنوع، كأبي بكر الصديق، من صام هذا اليوم، من صدق على مسكين، من زار مريضا عاد مريضا، من تبع جنازة، هذا تنوع. ولهذا زاد أبو بكر على الناس بهذا الأمر وما أجاب أحد من الصحابة. وقد يكون بذوع واحد ولكن يكثر منه. من الناس من يختم القرآن كل 3 أيام، من الناس من يختم القرآن كل أسبوع، فهذا عمل صالح يأتي به. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على التنوع والكثرة في الأعمال الصالحة، وهذا يربي الإنسان على الإكثار من الأعمال الصالحة والتزود منها، وكأنها قاعدة: كلما كثر عملك كلما كثر إيمانك، سواء كان ذلك التنوع في اعتبار الأعمال أو كان عملا واحدا وكررته. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، هذه العبارة فيها رد على الطائفة الأخرى المقابلة، وهي طائفة الخوارج والمعتزلة. وكل من الطائفتين المتقابلتين رد على المرجئة أولا ثم رد على طائفة المعتزلة والخوارج. يقول العلماء وسيأتي الكلام عليه هنا، قال: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. المعتزلة تخرج صاحب الذنب من الإيمان ولكنها لا تدخله الكفر، والخوارج يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ويدخلونه الكفر الذي يخرجه من الإيمان. ويحسن هنا أن نكتب قاعدة صغيرة. يقول العلماء: اتفقت المعتزلة والخوارج في صاحب الكبيرة مآلا واختلفوا فيه مقالا. أعيد، نقول: اتفقت الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر مآلا، يعني أنهم إلى النار خالدون مخلدون، هذا المآل وهو النهاية. واختلفوا فيهم مقالا، باعتبار أي شيء؟ ها، أن هل نحكم عليه أنه خارج من الإيمان بكفره، أم أنه خارج من الإيمان وفي منزلة بين المنزلتين؟ فالمعتزلة قالت: خرج من الإيمان لكنه بقي في المنزلة، وأما الخوارج فقالوا: خرج ودخل إلى الكفر مباشرة الذي يخرجه من الملة. ولهذا المؤلف يقول: ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. هذه العبارة رد على من؟ على الخوارج، لأنه أراد بالعبارة الأولى أن يجمع الخوارج والمعتزلة لاعتبار أي شيء؟ المقال. وفي الآخر والكلمة عبارة الثانية باعتبار المآل. ولهذا صاحب الكبيرة عند أهل السنة نهايته إلى الجنة. ويحسن هنا أن نذكر قواعد صغيرة أيها الأحبة، وهذه تتعلق بمسائل الأحكام. القاعدة الأولى نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة. والثانية: كل كافر بلغته الحجة فإنه في النار. بقي عندنا الثالث، ونقول: كل عاص فإنه متوعد بالنار. ما في معصية يأتي الإنسان يفعل جرما ومعصية يقول: الحمد لله أرجو من ورائها الأجر والثواب عند الله، لا، بل هو مستحق لعقوبة الله ومتوعد، لكنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار ثم كانت نهايته إلى الجنة. نقف أيها الأحبة، موظفين يا شيخ، خلاص نقف، المعذرة يعني على الدرس أمس وأنا في المطار من العصر إلى الآن مواصل إلى أن جئتكم، يعني لم ننم لا ليلا ولا نهارا، هي يومان وأنا مواصل، لكن الحمد لله وصلنا وعلى أذان الفجر وجئت مسرعا بعد أن صلينا في المطار، لكن إن شاء الله نكمل الكتاب، بس ودي تشدون المئزر شوي معنا. فالكتاب يحتاج إلى دورات، ما يكفي فيه دورة واحدة صغيرة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله أشوف إن شاء الله.